أنا سرها أنا بقى نقطة ضعفها، أنا الحاجة اللي مخبيها عن الناس كلها، أنا سرها أنا بقى نقطة ضعفها، أنا الحاجة اللي مخبيها عن الناس كلها، وأنا اللي من كتر خوفها على حكايتنا بتخاف تحكيها لحد، أنا أول حب في حياتها، أنا المشاعر أنا الحقيقة اللي مش بتقولها لحد، وأنا اللي من كتر خوفها على حكايتنا بتخاف تحكيها لحد، أنا أول حب في حياتها، أنا المشاعر أنا الحقيقة اللي مش بتقولها لحد، أنا سرها أنا بقى نقطة ضعفها، أنا الحاجة اللي مخبيها عن الناس كلها، وأنا سرها أنا بقى نقطة ضعفها، أنا الحاجة اللي مخبيها عن الناس كلها.